إنك الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شر أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فكنا في المجلس الماضي تناولنا، هذا هو المجلس السادس في التعليق على الكتاب 33 ضمن مسار الدورات العلمية لهذا البرنامج، برنامج طريق العلماء، الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله مباركا ومتقبلا ونافعا لملقيه ومتلقيه، إنه جواد كريم. كنا في الدرس الماضي من التعليق على هذا الكتاب نظم القواعد والأصول للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، تناولنا قاعدة في عدم تأثير الشك في ثلاثة مواضع، وهذا يشعر بأن الشك معمول به إذا كان، وطبعا الشيخ ذكر أن لا يكون بعد الفعل وأن لا يكون وهما وأن لا يكون بعد يعني وسواسا، يعني تكثر الشكوك. طيب، يعني يمكن أن نقول إذا كان الفعل، إذا كان الشك معتبرا ليس وهما مثلا متساوي الطرفين، وكان في أثناء العبادة أو العمل، إذا كان في أثناء العمل، وكان أيضا من شخص معتدل المزاج ليس موسوسا لا تعتريه الوساوس بكثرة، فإنه معتبر. لكن في الحقيقة هذا فيه تفصيل، فالأصل أن الأخذ باليقين، ولهذا يحسن هنا أن نتكلم عن إحدى القواعد الفقهية الخمس الكبرى، وقد سبقت قاعدتان وتأتي قاعدتان إن شاء الله، وهنا نأخذ قاعدة، فتكون هذه ثالث القواعد الفقهية الكبرى التي نتناولها هنا، وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك. اليقين لا يزول بالشك، وهي من أوسع القواعد الفقهية وأوسعها امتدادا في أبواب الفقه كلها. واليقين في اللغة مأخوذ من يقن الماء في الحوض إذا استقر فيه، فهو كأنه استقرار في وطمأنينة، بحيث لا يكون هناك ريب في النفس، بل هناك طمأنينة وسكون لتيقنها من الأمر وتثبتها منه. فيستعمل بمعنى الجزم والعلم، و معنى قاعدة اليقين لا يزول بالشك أنه إذا كان الإنسان متيقنا من شيء ثم عرض له شك، فإنه لا عبرة بهذا الشك الطارئ، ويستصحب حكم اليقين السابق. ولهذا قد يرد إشكال في فهم هذه القاعدة، يقول قائل الشك واليقين لا يجتمعان، ليس كذلك؟ بلى. طيب، كيف نقول خذ باليقين ولا تأخذ بالشك ما دام أنه قد ورد شك فلا يقين؟ لا يقين، فما معنى هذه القاعدة؟ قال علماء معنى هذه القاعدة استصحاب حكم اليقين السابق عند طروء الشك اللاحق. يعني والآن اليقين صحيح أنه تزلزل شيئا ما لأنه جاء شك، فتستصحب حكم اليقين، اليقين زال، ليس مقصود استصحاب ذات اليقين لأنه طرأ شك الآن، لكن المقصود استصحاب حكم اليقين. وبالمثال يتضح المقال، مثلا إذا توضأ الإنسان فهو الآن تيقن أنه قد تطهر ثم شك هل أحدث أو لا، فالجمهور خلافا للمالكية على أنه يستصحب حكم اليقين وهو الطهارة، والآن شك هل نقض طهارته أو لا، نستصحب حكم اليقين الأول وأنه يبقى على طهارته. إذن المقصود استصحاب حكم اليقين السابق وأنه لا عبرة بالشك اللاحق، فلم يجتمع إذن الشك واليقين. طيب، ما هي أدلة هذه القاعدة؟ استدل لها من القرآن بقوله تعالى وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، واستدل لها أيضا بأدلة أخرى كثيرة من السنة استقراء شواهدها. فمن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم شكي إليه الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، يعني إنسان يصلي فيشعر كأنه خرج منه شيء، فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، أي حتى يتيقن، حتى يتيقن. فأرجع النبي صلى الله عليه وسلم الشاك إلى الأخذ باليقين. وكذلك نحو حديث أبي، هذا الحديث متفق عليه في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد، وجاء في عند مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ما معناه إذا أشكل على أحدكم خرج من بطنه شيء أو لا فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو نحو ذلك. وهذا أيضا إرجاع إلى اليقين عند الشك. وكذلك في الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا شك أحدكم فلم يدري كم صلى فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. وهذه القاعدة من القواعد المتفق عليها كما ذكر بعض أهل العلم، فقد حكى غير واحد الاتفاق على هذه القاعدة كالقرافي وابن دقيق العيد وغيرهما. ومن أمثلة هذه القاعدة كما قلنا إذا شك الإنسان هل أحدث أو لا فالأصل أنه لم يحدث وأن طهارته باقية، وبالعكس إذا تيقن الحدث وشك هل تطهر أو لا، يعني مثلا تتيقنت أنك قضيت حاجتك ثم شككت هل توضأت بعده أو لا وأنت شخص لست بموسوس فتبني على أنك لم تتوضأ، لأن اليقين هنا هو الحدث والشك هو حاصل في الطهارة. كذلك إذا شككت يعني عند بعض أهل العلم هل طلع الفجر أو لا فالأصل بقاء الليل فلك أن تأكل، بينما إذا شككت، نحن نتكلم عن شك مستوي الطرفين، فهذا لا ينافي ما تقدم من البناء على الظن، لأن الظن أعظم من اليقين من الشك. نقول إذا كنت في مرحلة الشك فخذ باليقين السابق، فأنت مثلا هل تشك هل خرج الفجر أو لا، هل طلع الفجر أو لا، فالأصل أنك في الليل، كنت أنت سابقا المتيقن أنك في الليل، ف لك أن تبني على هذا وتأكل عند بعض أهل العلم. وبعض أهل العلم يقولون مع الشك لا تأكل، لكن الأقوى هو أنك تأكل، وإذا احتط فذاك ورع. طيب، وكذلك أما بالنسبة للغروب فبالعكس الأصل بقاء النهار، أنت قبل أن تشك متيقن أنك في النهار ثم شككت 50% 50% مثلا أو متقارب هل غربت الشمس أو لا، ليس لك أن تأكل حتى على الأقل يغلب على ظنك أن الشمس قد غربت. ومثال ذلك أيضا إذا شك الرجل هل طلق امرأته أو لا فالأصل بقاء العصمة، الأصل بقاء العصمة. فهذه القاعدة من رحمة الله عز وجل، وهي تسد كثيرا من الوساوس، من كثيرا من الوساوس. ومن اللطائف هنا ما ذكره لعله الترمذي في سننه عن الإمام عبد الله بن المبارك في مسألة الشك في الحدث، فقال إذا كان شكا إذا كان حدث تحلف عليه، يعني ليس عندك شك فيه حينئذ تنتقد إيش طهارتك، أما ما دمت تقول لا أستطيع أن أحلف معناها أن الأمر مشكوك. لكن قد يقال إذا غلب الظن على إنسان ليس موسوسا فقد تعتبر، والحلف على غلبة الظن جائز. وهذا وأيضا قاعدة هناك، هذه القاعدة من عظمتها وشمولها تندرج تحتها قواعد فرعية، قواعد فرعية. فمن ذلك قاعدة الأصل بقاء الواجب وعدم المسقط، يعني إذا ترتب شيء فالأصل أن هذا الشيء ما زال باقي، هي قاعدة اليقين لا يزول بالشك، لها علاقة بالاستصحاب، الاستصحاب في المسائل الفقهية ليس فقط الاستصحاب في المسائل الأصولية الذي سيأتي معنا في الأدلة المختلف فيها ومنه صور متفق عليه، لا، الاستصحاب في المسائل الفقهية في أفعال العباد. فمثلا إذا شككت هل صليت هذه الصلاة أو لا وأنت لست موسوسين، نتكلم عن موسوسين، نتكلم عن أشخاص الذين طبيعتهم سليمة وليس عندهم إشكال، فإنسان مثلا قال والله هذه الصلاة أنا انشغلت وحصل لي مثلا إنسان حصل له مذهل شيء مثلا أذهله ثم شك هل صلى هذه الصلاة أو نسيها، هل الأصل أنه صلىها أو الأصل أنه لم يصليها؟ الأصل أنه لم يصليها فعليه أن يصليها. كذلك إذا شك هل قضى الدين أو لا فالأصل أنه لم يقضيه إذا لم يكن موسوسا. وهذا يندرج في قاعدة أخرى ضخمة وهي يعني من توابع اليقين، الأصل بقاء ما كان على ما كان، كل شيء كان على شيء معين فالأصل بقاؤه حتى تأتي على الأقل غلبة ظن معتبرة بتغيره عن حاله. فما ومعنى هذا أن ما ثبت في الزمن الماضي فهو مستصحب في الزمن الحاضر إلا لدليل، وهذه ستأتي أيضا في الاستصحاب. فمثلا كما قلنا شك هل طلق أو لا، فالأصل هو بقاء العصمة. شك هل أحدث أو لا، فالأصل بقاء الطهارة. شك هل صلى أو لا، فالأصل عدم الصلاة، لأنه كان أصلا لم يصلي قبل أول ما أذن الأذان. هل كان مصليا؟ لا. هل كان قد صلى؟ لا، فيبقى على ما كان. وهكذا مثلا إذا شككنا هل باع فلان ملكه أو لا، فالأصل أنه لم يبيعه. من ادعى أنه باعه له مثلا هو الذي عليه البينة، ولهذا جاءت القاعدة في القضاء: البينة على المدعي واليمين عن منكر. لماذا؟ لأن المدعي يدعي خلاف الأصل، والمدعى عليه باق على الأصل، ولهذا جانبه أقوى، يكفي عنده اليمين فقط. هل يكفي المدعي اليمين؟ لا، ما يكفي المدعي اليمين. لماذا؟ لأن جانبه أضعف، يحتاج إلى بينة، إلى إثبات. لو يعطى الناس بدعواهم، هذا نفس حديث لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس دماء أقوام وأموالهم، ولكن البينة على المدعي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: واليمين على من أنكر. هذه زيادة خارج الصحيح. طيب، من القواعد أيضا: الأصل براءة الذمة. كل ما أي إنسان، الأصل أنه ولدته أمه بريئا من حقوق العباد، فمن ادعى عليه حقا فعليه أن يثبته. من قال لي دين على فلان عليه أن يثبته، من قال فلان باع لي كذا عليه أن يثبته. وهذا أصل لما يقوله الناس: المتهم بريء حتى تثبت إدانته. هذا أصل شرعي مأخوذ من هذا. أيضا لو ادعى شخص أن فلانا هو الذي قتل فلانا عليه أن يثبت هذا، أو أنه شرب الخمر، أو أنه كذا، أو أنه زنى. ولهذا جاء حد القذف، إذا رماه بالزنا فإما أن يثبت وإما سيجلد، وهو حد الزنا لاعتدائه على أعراض الناس. طيب، من القواعد الفرعية عن هذا أيضا: الأصل في الأشياء الإباحة، وهذه قد تقدمت لنا. لكن هناك أمران ذكر أهل العلم أن الأصل فيهما التحريم، وهو لا ينافي ما تقدم كما سنبينه، وهما الأبضاع واللحوم، بل ويلتحق بها أشياء أخرى مثل الأصل في الدماء، التحريم دماء المعصومة كما قال الشيخ السعدي هناك، والأصل في الأموال في الدماء المعصوم، في الأموال للمعصوم أو في النفس المعصوم والأموال والكذا والأبضاع واللحوم تحريمها حتى يجي الحل، ففهمها ذاك الله ما يمل، أي ما يملى عليك. وهذا تابع لقاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان. الدماء المعصوم عندنا أربعة، وهي دم المسلم، وثلاثة أنواع من الكفار، وهم الذمي الذي أقر على البقاء في ديار الإسلام مع التزام أحكام الإسلام وأداء الجزية، والثاني المستأمن الذي طلب الأمان أو أمنه أحد من المسلمين، والثالث المعاهد الذي بيننا وبين قومه عهد. هؤلاء دماؤهم وأموالهم معصومة، لا يجوز الاعتداء عليهم إلا بشيء يستوجب ذلك، والأصل عدمه. فيبقى الأصل التحريم في هذه الأشياء حتى يأتي ما يبيح. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث. إذن الأصل تحريم حتى يأتي ما يزيل هذا التحريم. وكذلك الأموال، فالأصل في أموال المسلمين: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، فلا يجوز لأحد أن يأخذ من مال أخيه المسلم إلا بشيء استوجب ذلك. كذلك الأبضاع واللحوم. ما معنى الأبضاع واللحوم؟ الأبضاع هي الفروج، معناها أن المرأة، النساء عموما، الأصل تحريم الاستمتاع حتى يباح بشرطه. ما هو شرطه؟ شرطه أمران: النكاح أو ملك اليمين. لا يجوز استمتاع رجل بامرأة، طبعا استمتاع الرجل بالرجل والمرأة المرأة هذا محرم مطلقا، ومن استحل عمل قوم لوط فقد كفر. لا يوجد، لا، هذا الذي يشيع الآن يقول لك كل إنسان يعني يختلف الناس في طبعهم، هذا كفر بالله جل وعلا. من قال بهذا الكلام فقد كفر، لأنه أنكر معلومة من الدين بالضرورة. لا يحل زواج ولا غيره، ما في زواج بين رجل ورجل ولا استمتاع ولا شيء. الذي فعله على أنه معصية وهو يعرف أنه يعصي فهذا كغير من أصحاب المعصية. أما من يبدأ يبرر للموضوع ويقول مثلا لا بأس بهذا وكل الناس طبعهم تختلف، هذا كفر بالله. أما من فعله على أنه فاحش من الفواحش وهو يعلم أنه عاص فهذا كغيره، هذا لا يكفر إنما هو فاسق. طيب، الاستمتاع إنما يكون بين الرجال والنساء بشرط أحد أمرين: أما الزواج وإما ملك اليمين. قال الله عز وجل: والذين هم لفروجهم حافظون إلا في حالتين، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. طيب ما معنى الأصل التحريم؟ ألسنا قلنا الأصل في الأشياء الحل؟ بلى. أليس قال الله عز وجل وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين؟ بلى. فكيف نقول الأصل في النساء التحريم أو الحل؟ نقول هذا له وجهان غير متعارضين، انتبه لهما. الأصل في من أردت أن تنكح من النساء أن تتزوج الحل، تزوج هندا أو دعدا أو يعني فلانة أو علانة أو كذا، إلا إذا كانت محرما لك ونحو ذلك فلا يجوز، أو كانت متزوجة بزوج آخر التي يسمونها موانع النكاح. وإلا الأصل في نساء العالم جميعا أن تتزوجهن من المسلمات والكتابيات طبعا، أما المسلمة لا تتزوج إلا مسلم، هذا واضح. لكن إذا حصل شك في حل امرأة معينة في السبب المبيح لها وهو النكاح والملك، فالأصل تحريمها. لماذا؟ لأن المرأة المعينة تجوز لك بشرط النكاح. طيب إذا شككت في السبب المبيح فإن الأصل الحرمة، يعني أنت الآن هذه المرأة أجنبية عنك، يجوز لك أن تتزوجها نعم، لكن إذا حصل شك في الزواج نفسه فالأصل أنك لم تتزوجها بعد، الأصل بقاء ما كان على ما كان لأنها أصلا أجنبية. فمثلا إذا اختلط الحابل بالنابل وما عرفت هل الذي عقد لك عليها هذا هل هو وليها أو غيره، لا يجوز لك أن تدخل بها حتى تعلم حقيقة الأمر. إذا كان شخص استأجرته وكذا وقالت لك هذا ولي وأنت شككت هل هذا أبوها أو هذا ليس بولي أو كذا، تتوقف. طيب إذا حصل شك أيضا مثلا في أن، وهذه قصة أنت قد ترى أنها بعيدة لكن أظن أنني أخبرت بها واقعيا أنها حصلت مرة، اجتمع مثلا أهل الزواج، وهذه قصة لطيفة يعني وغريبة في نفس الوقت لكن فيها عبرة، أن بعض المسائل قال اجتمع أهل النكاح واحتفلوا و و و ونسوا العقد نفسه، يعني ما قال إيش زوجتك وقبلت. فإذا حصل شك هل عقدنا أو لا، الأصل أن العقد لم يحصل، وإن كان بعض مشايخنا قال يعني لا يستبعد أن هذا عرف كذا، لكن أنا أرى أن هذا يعني بعيد جدا وأن جانب النكاح يحتاط فيه، يحتاط فيه. فإذا حصل شك في في في شروط النكاح في كذا فإن الأصل التوقف. وكذلك القول في اللحوم، اللحوم الأصل في الحيوانات عموما الإباحة لكن بشرطه، ما هو الشرط؟ الذكاء، الذكاء التي هي الذبح أو النحر في المقدور عليه، وفي غير المقدور عليه الصيد العقر يعني. طيب إذا شككت في أنه هل هذا الحيوان مذبوح أو لا، فالأصل أنه غير مذبوح وخاصة في الصيد، ولهذا الأحاديث في هذا جاءت في الصيد. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعدي إذا وجدت كلبك وكلبا آخر فلا تأكل، فإنك إنما سميت على كلبك، فإنك لا تدري يعني إيش أنت، فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على الكلب الآخر. إذا وجدته يعني في الماء فلا تأكل، فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمه. هذه أحاديث في الصحيحين. لماذا؟ لأن الأصل في الحيوان هو حي أن لحمه حرام، هو يحل لكن بشرط الذكاء. طيب الذكاء مشكوك فيها، إذن نبقى على الأصل، هذا الحيوان هو حي، هل يجوز لك أن تقضم منه هكذا قضم؟ لا، لا يجوز، أنه لم يذكى، فالأصل بقاء عدم تذكيته حتى يأتي الدليل. فإذن لا تنافي بين أن نقول الأصل في الحيوانات الحل والأصل في اللحم التحريم. لماذا؟ لأن الحيوان يجوز لك أي حيوان بشرط تذكيته، فإذا حصل شرط في الشك، شك في الشرط، فإنك تتوقف في النكاح في الأبضاع ونحو ذلك. وهذا قد لا يكون في هذا فقط، يعني حتى مثلا في الأموال للمعصومين، مثلا هذه الأمة شك هل اشتراها بعقد صحيح أو لا، مثلا حصل إنكار، واحد جاء اعترض وقال هذه ليست أمته وقال لا أمتي، وأنت لا تدري الموضوع، أنت المشتري، تتوقف عن استمتاع بها وعن استخدامها حتى تتيقن. كذلك إذا اشتريت سيارة مثلا فحصل نزاع في إيش؟ في بعض الشروط، حصل إشكال، ومثلا واحد قال لك أنا وكيل فلان وهذه سيارتي، تمام خذ هذا المال هذه السيارة، بدأ جاءك صاحب السيارة قال أبدا أنا ما وكلته، فحصل شك، قد يكون الوكيل هو الصادق، قد يكون البائع هو المالك هو الصادق، إشكال. هنا الأصل أنك لم تمتلك السيارة حتى تتيقن أن البيع هذا، أو حتى يغلب على ظنك بطريقة معتبرة أن هذا البيع صحيح، وهكذا. هذا كله داخل في قاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان. لكن الأصل في الفعل هناك قاعدة أخرى ليست فرعية لكنها تقيد هذه القاعدة قليلا بالنسبة للحوم وغيرها. الأصل في الفعل الواقع من أهله الحل، الأصل في الفعل الواقع من أهله الصحة والحل، الصحة بمعنى أن أنت لست مكلفا بفعل غيرك أن تبحث عنه. فالأصل إذا كان هذا الشخص أهلا لإيقاع هذا الفعل أنه قد فعله على الوجه المطلوب. فمثلا اللحوم قلنا الأصل فيها التحريم إلا بشرطه. لا تأتي إلى الجزار عندما تشتري عنه. ها ذبحت متأكد جئت في الرقبة، هل قلت بسم الله؟ هل لا أنت لست بمكلف، ما دام أنه هذا الذباح مسلم وأقره السلطان في أسواق المسلمين أنت لا تسأل عن إيش أنا. ولهذا جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل إن قوما من الأعراب، يعني كان هناك قوم من أعراب حديث عهد بإسلام يأتوننا باللحمان فلا ندري أذكر اسم الله عليه أو لا، قال سموا عليه أنتم وكلوا، مع أن التسمية على الطعام لا تقوم مقام التسمية في الذكاء، لكن كأنهم ما دام أنهم مسلمون فالأصل أنهم فعلوا ما يلزموا فلا نسأل. وكان كثير من الصحابة يقولون لا تسأل، ما وجدناه في أسواق المسلمين لا نسأل عنه، لا نسأل كل فقط. وقال أبو هريرة إذا جئت إلى أخيك وقدم لك طعام فلا تسأل، يعني إيش كل وهكذا. نعم إذا كان الغالب على الناس مثلا الحرام في بعض المجتمعات أو كذا هذا شيء آخر، أما الأصل في المجتمعات الإسلامية التي في الجملة هي مستقيمة على أحكام الله في الجملة، لأن المسلمين والله الحمد في أكثر بلاد الإسلام هناك أحكام عامة منتشرة عندهم يتحرون فيها أكثر من غيرها، مثل الأنكحة مثل الذبائح مثل كذا، في الغالب إلا أن ينحل المجتمع تماما فإنهم يحرصون على هذا. طيب أيضا من القواعد الأصل في الأشياء العدم، في الصفات العارضة ونحو ذلك العدم. فإذا مثلا ادعى إنسان بعد أن اشترى زيد سلعة من عمرو فادعى المشتري أن هذه السلعة معيبة، وادعى عمرو البائع أنها ليست معيبة يعني ليس فيها عيب، الأصل مع من؟ مع الذي ادعى عدم العيب. من ادعى العيب فعليه أن يثبت. ومن القواعد أيضا أن إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته الممكنة، مثلا هناك شيء حدث هو حدث الآن يقينا ليس مثل الصورة السابقة، الصورة السابقة نختلف هل حدث أو لا، في الأصل أنه لم يحدث، لكن إذا حدث الآن موجود هو ويحتمل أنه حدث في الزمن الأول أو في الزمن الثاني، زمن القريب أو زمن بعيد يحتمل زمنين، فأيهما نحمل على أي زمنين؟ القريب. لماذا؟ لأنه المتيقن. يعني الآن مثلا هذا الحادث مثلا إنسان وجد في ثوبه منيا من احتلام بعد العصر وهو قد نام نومتين، نوم الصباح ونوم العصر، وافترضنا أنه مثلا لم ينتبه لنفسه فيما بين النومتين، فإذا يحتمل الأمر أنه من النومة الثانية التي بعد الظهر، ويحتمل أنه من نومة الليل، فعلى أيهما يحمل هذا؟ نحمله على التي بعد الظهر، فنقول أعد العصر فقط، مثلا ذهب إلى الجماعة وصلى ثم رجع فوجد هذا، نقول أعد صلاة العصر فقط ولا تعد الظهر ولا الصبح، لأن الأصل في الحادث إضافته إلى أقرب أوقاته الممكنة لأنه المتيقن. الآن بعد العصر بعد نومة الظهر يقينا هو كان محتلما، بينهما مشكوك فيه فنأخذ باليقين وندع الشك الذي بينهم. فالأصل إضافة الحادث إلى أقرب إيش؟ أوقاته. وهذا قول المالكية، مع أن بعضهم نبه على أن هذا لا يجري على أصول المالكية لكنه هو المشهور في متونهم. إذن كل هذا من الإيش؟ من القواعد المتفرعة عن هذه القاعدة العظيمة، اليقين لا يزول بالشك، والكلام فيها يطول لكن يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق. طيب أن ننتقل الآن إلى الرجوع إلى آخر يعني البيت الذي توقفنا، آخر بيت توقفنا فيه هو قوله رحمه الله والأمر للفور فبادر الزمن إلا إذا دل دليل فاسمع. هذه قاعدة أصولية لأنها تتعلق بالأفعال، عفوا تتعلق بالأدلة لا تتعلق بأفعال المكلفين، ولذلك ذكر الأمر، يعني أنه إذا ورد أمر في الكتاب والسنة فهل يحمل على الفور أو على التراخي أو لا يحمل على هذا ولا هذا. معنى الفور أنه يجب على المكلف أن يفعله في أول فرصة تمكنه لهذا، ومعنى التراخي أنه يسمح له بالتأخير. وطبعا نحن نتكلم عن الأمر المطلق يعني الذي لم يقيد بفور ولا تراخ، أما إذا قيد فعلى ما قيد به، فلو قيل له افعل الآن هذا واضح أنه للفور، وإذا قيل له افعل عندك فرصة إلى غد مثلا، فهذا واضح أنه يعني للتراخي، أو افعل متى شئت مثلا، فهذا واضح. فالواجبات الموسعة المحددة بأوقات واضح أمرها، مثل الصلاة، الصلاة كل صلاة لها وقت يجوز له أن يفعله في أي حصة من هذا الوقت، لكن لا يؤخرها عن هذا الوقت، هذا واضح. الصيام له وقت محدد، لا يمكن أن يتقدم ولا يتأخر، رمضان صيام الواجب في أصل الشرع، لكن هناك أوامر مهمة جدا تنبني على هذا، مثل الزكاة. هذا رجل ملك النصاب وحال عليه الحول اليوم، هل يلزمه أن يخرج الزكاة اليوم ولا يمكن يؤخرها أسبوعا مثلا؟ كذلك أو يؤخرها مثلا إلى مصلحة معينة هو يرجوها. كذلك الحج، هذا إنسان ملك المال اللازم للحج وصحته ممتازة وليس عنده أي مانع، جاء الحج في هذه السنة، هل يجب عليه أن يحج أول سنة يتمكن، أو يجوز له أن يؤخر 5 10 سنين 20 سنة؟ مثال ثالث، الصلاة الفائتة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، مع أنه قال إذا ذكرها، لكن مع ذلك بعض أهل العلم يرون التراخي، وهم الشافعية عموما، الجمهور يميلون إلى الفور على خلاف في بعض المذاهب كالمالكية، وأما لكن قال صحيح المراقي: وكونه للفور أصل المذهب، ومال للتأخير أهل المغرب، وفي التبادر حصول العربي، لكن المشهور بالقول بالتراخي الشافعية، يقولون بأن الأمر للتراخي وأنه لا يلزم أن يبادر المكلف، ولكن ظاهر الكتاب والسنة القول بالفور. فمن ذلك قوله تعالى: كل الآيات التي تدل على المسارعة والمبادرة لامتثال أمر الله، مثل قوله تعالى: سابقوا، ومثل قوله تعالى: وسارعوا، ومثل قوله تعالى: فاستبقوا الخيرات. هذه أوامر، وقد تقدم لنا أن الأمر الأصل حمله على الوجوب. كذلك من السنة أدلة، فمن ذلك حديث المسور بن مخرمة عند في صحيح البخاري، حديث الحديبية، أن الصحابة لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لما أمرهم أن يتحللوا من إحرامهم فتأخروا، غضب النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان قرينة الحال تدل على المبادرة. كذلك لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، والحديث في الصحيح، الصحابة بالتحلل في حجة الوداع من إحرامهم لأجل أن يجعلوا أن يتمتعوا بها إلى، يجعلوها عمرة يتمتعون بها إلى الحج، غضب النبي صلى الله عليه وسلم لما تأخر، ما يدل على أنه الفور. وقد يستدل أيضا بقصة إبليس مع آدم، فإن الله عز وجل لما قال أسجد أسجد، هذا أمر مطلق، فلما ما سجد عاتبه الله، ما قال إبليس والله الأمر مفتوح إلى يوم القيامة أنا لي أن أسجد في أي وقت، لا. وأيضا يدل عليه العرف واللغة، فإن السيد إذا أمر عبده، والأب إذا أمر ابنه مثلا بشيء قال له افعل كذا، ثم جاءه بعد 6 ساعات قال أمر على التراخي إلى يوم القيامة، هذا لا يعني أكيد أنه لو ضربه مثلا أو عاقبه لم يكن ملوما، أو لو عاقبه عموما لم يكن ملوما السيد أو الأب أو وهذا يذكرني بقصة لطيفة تذكر عن الشيخ الألباني رحمه الله وغيره، أنه قال له أحد تلاميذه: يا شيخ، مديري في العمل، يعني هو كأنه عنده علم في الشرع، فيقول الأمر ليس للوجوب. قال: خلاص، كل ما يأمرك بشيء لا تفعله، وقل له الأمر ليس للوجوب. فاتبع معه هذه الطريقة، كل ما يقول له افعل كذا هو مديره في العمل، يقول الأمر ليس للوجوب، لا يفعله، إيش ليش ما فعلت؟ أنت تقول الأمر ليس للوجوب. فإذا هذا يعني هذه الأقوال صحيح أنها تذكر، لكنها أقوال ضعيفة، خاصة بالنسبة لكون الأمر لا يقتضي الوجوب إلا إذا وأكثر الأوامر مع التأمل هناك قرائن، يعني إما تحمله على الوجوب وإما على عند جمهور أهل العلم تحمله على الاستحباب. كذلك يعني فهم الصحابة ومبادرتهم، كما قال سهيل بن عمرو، لا ليس سهيل بن عروة بن مسعود الثقفي، قال إيش: ولا أمر شيئا إلا ابتدروا أمره. هذه الملاحظة يعني لاحظها لما رأى الصحابة حول النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أنا وفدت على الملوك وكسرى وقيصر، لم أرى شخصا يعظمه أصحاب ملكا يعظمه أصحابه أو شخصا يعظمه أصحابه كما يعظم أصحاب محمد محمد. ذكر من ذلك أنه قال إذا أمر ابتدروا أمره تسابقوا، وهذا هو يعني الأبلغ في التعبد وكذا. أما الله يأمرك فتقول بعدين إلى يوم القيامة، لا، هذا يعني ليس هو الموافق للتعبد. فالأصل هذا ينبني عليه أمور يعني مهمة أيضا، مثلا كفارة اليمين، إنسان وجبت عليه كفارة يمين، فهل له أن يؤخرها إلى أجل غير مسمى أو يبادر؟ الأصل أن يبادر. ومما استدل به أصحاب القول بالفور أن القول بالتراخي يؤدي إلى تضييع الأوامر. كيف؟ لا، نقول لمن قال بالتراخي، هل هذا التراخي إلى غاية معلومة أو غير معلومة؟ إذا قلت غير معلومة معناها كأنه التحق بالمندوب، وإذا قلت معلومة نقول ما هي؟ إذا حددت غاية معينة فهذا تحكم من غير يعني ترجيح من غير مرجح. وإذا قلت الموت فالموت لا ينضبط، قد يهجم في أي لحظة، كيف تقول لك أن تؤخر ثم تقول إذا مات يأثم؟ أنت جزت له أن يؤخر. يعني مثلا الحج، لو قلنا لا خلاص مفتوح إلى غير يعني أجل مسمى، لو أن يؤخر يؤخر يؤخر، طيب إذا هجم عليه الموت وكان متمكنا هل يأثم أو لا؟ لازم قولك أنه لا يأثم، إذن خلاص كيف تقول الحج واجب وأنت لا تؤثم من تركه، لا تؤثم إلا بعمل قلبي أن يعرض مثلا. فهذا القول يعني فيه إشكال، لكن قد يكون أحيانا المبادرة بحسبها، يعني لأن الدين يسر فتكون فيه نوع من الإش من النسبية يعني، والله أعلم. استدل القائلون بالتراخي بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخر بعض الأوامر على حسب يعني ما قالوا، فمن ذلك أنه لما يعني حصل النوم عن صلاة الفجر لم يصليها مباشرة حتى غادر الوادي، لكن هذا استدلال ليس بقوي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين السبب، قال هذا واد حضرنا فيه الشيطان، فهو لم يؤخر إلا لمصلحة مرتبطة بالصلاة بقدر ما يتحول عنها فقط وصلى مباشرة، ولهذا قال فليصليها إذا ذكرها في ذلك الوقت. كذلك قالوا أخر الحج فإنه فرض في السنة السادسة أو التاسعة، ومع ذلك لم يحج إلا في العاشرة، والصواب أولا أنه لم يفرض في السادسة بل في التاسعة، لكن تأخر النبي صلى الله عليه وسلم بسبب، وهو أنه أراد أن يحج من غير مشاركة المشركين، ولهذا بعث في التاسعة أبا بكر وعليا وجعل معهم مؤذنين يؤذنون لا يحج بعد العام مشرك، فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا. لكن إذا دل دليل على التراخي كما قلنا جاز، فمن ذلك مثلا قضاء رمضان فإنه يؤذن في التأخير فيه إلى ما قبل السنة التي بعدها، ولعل ابن المنذر قد حكى الإجماع على هذا، والدليل حديث عائشة أنها كانت تؤخر القضاء ولو كان واجبا لأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالمبادرة. وأما قول الشغل بالنبي صلى الله عليه وسلم فهذا مدرج، وحتى لو كان غير مدرج فهذا ليس سببا كافيا، لو كان واجبا عليها أن تقدم لكان حق الله مقدما، ولقال لها النبي صلى الله عليه وسلم بادري، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في غزوات كثيرة وكذا ويصطحب إحدى بعض زوجاته دون بعض إلى غير آخره، فهذا الدليل واضح مع ما حكي من إجماع على جواز تأخير قضاء رمضان خلافا لمن قال غير ذلك من أهل العلم. طيب، ثم قال رحمه الله والأمر إن رعي فيه الفاعل فذاك ذو عين وذاك الفاضل، وإن يراعى الفعل مع قطع النظر عن فاعل فذو كفاية أثر. هذا أيضا هذه قاعدة أصولية، وهي التفريق بين ذو العين وبين ذي العين وذي الكفاية، أي بين فرض العين وفرض الكفاية وبين سنة العين وسنة الكفاية. فإذا كان الفعل مطلوبا من كل أحد فهو فرض عين أو سنة عين على درجاته، وإن كان مطلوبا القيام به في الجملة فالنظر فيه للفعل لا للفاعل فهو فرض كفاية أو سنة كفاية. ففرض العين وفرض العين أفضل من فرض الكفاية، ولهذا قال وذاك الفاضل. ففرض العين هو الذي يطلب من كل شخص بعينه، لا يطلب من بعض الناس دون بعض، وفرض الكفاية هو الذي لا يطلب من كل شخص بعينه بل يطلب حصول الفعل بقطع النظر عن من قام به. وبالمثال يتضح المقال، من أمثال مثلا من أمثلة فرض العين الوضوء، فوضوء زيد لا ينوب عن وضوء عمرو، لا بد أن يتوضأ كل مكلف، وكذلك الصلاة لا تنوب صلاة زيد عن صلاة عمرو، لا بد أن يصلي كل شخص صلوات الخمس، وصلاة الجمعة من خوطب بها كون زيد صلى الجمعة لا يسقط عن عمرو، وهكذا الزكاة مثلا كل غني وجبة لا بد أن يقوم به، الصيام كذلك، الحج كذلك، لابد يطلب من كل شخص. نعم قد ينوب شخص عن شخص في الحج بضوابطه، لكن المقصود أن هذه الحجة تكون لفلان أو لفلان، للنائب أو للمنوب عنه، لا يمكن أن تكون هي للنائب لنفسه وتسقطه عن شخص آخر، لا، فهي مطلوبة من كل شخص. وبالمقابل وبضدها تتبين الأشياء: تجهيز الميت بمراحله من فروض الكفايات، مثلا غسل الميت وتحنيطه وتكفينه والصلاة عليه ودفنه، كل هذه من فروض الكفايات. إذا فعلها زيد فقط شخص واحد تسقط عن بقية الأمة، لا يحتاج أن كل شخص موجود مثلا يشارك في هذا الأمر، لا يلزم. فهذه من فروض الكفايات. طلب العلم مثلا منه فرض عين ومنه فرض كفاية. فرض العين الذي يلزم الشخص في نفسه، وفرض الكفاية الذي يعني يقوم به عن الأمة. مثلا لا بد أن يكون في الأمة من يحفظ القرآن، الفاتحة فرض عين حفظها حتى تصح الصلاة بها، وأما حفظ جميع القرآن فهو فرض كفاية، لا بد أن يكون في الأمة من يحفظ القرآن، وكذلك من يعرف الفقه والعلم الشرعي، وحتى العلوم الدنيوية لا بد أن يكون فيها الأطباء الذين يكفون المسلمين، المهندسون، الكذا، هذه من فروض الكفاية. طيب أيهما أفضل، فرض العين أو فرض الكفاية؟ فرض العين كما تقدم، والدليل أن الله عز وجل فرضه على كل إنسان، فهذا يدل على شدة محبة الله عز وجل له وطلبه إياه من عباده، فلم يجعله مجزئا لشخص عن شخص. وأيضا مما يدل على ذلك أنه جاء في الحديث الإلهي الذي في صحيح البخاري: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ففرض العين فرض على كل إنسان، أما فرض الكفاية بعد أن يقوم به من يكفي، طبعا تعريفه إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن كل مستطيع، هذا أدق من أن يقول إذا قام به البعض سقط الإثم عن باقين، هذا ليس الدقيق، وبيّن هذا في الكتب الأصولية. إذا قام به من يكفي لابد أن يكون يكفي سقط الإثم عن كل مستطيع، أما غير مستطيع غير مخاطب به أصلا. فإذا هذا فرض العين أفضل من فرض الكفاية، وفرض الكفاية أفضل من السنن. طيب وسنة العين أفضل من سنة الكفاية. سنة العين عند من يقول به، طبعا فيه خلاف، مثلا الإقامة، الإقامة حتى لو كان الشخص يصلي منفردا فإنه تطلب منه، تطلب من كل مصلي على وجه السنية على الأقل، فهذه سنة عين. وسنة الكفاية الأذان، إذا أذن واحد طبعا على خلاف، يعني هو الأذان في البلد فرض كفاية، أما في الجماعة المعينة فيعني قد يكون فيه خلاف، لكن لنمشي على في التمثيل هنا على أنه سنة كفاية في كل مسجد، مثلا سنة كفاية إذا أذن واحد فقط، لا يأتي شخص آخر ويؤذن يقول أنا أيضا أريد فضل الأذان، الأذان يؤذن مرة واحدة فقط، يؤذن بشخص واحد. وكذلك الإقامة إذا كانوا جماعة واحد، لكن إذا كان وحده أنت تريد أن تصلي بعد أن صلت الجماعة فيشرع لك أن تقيم لنفسك، ليس المقصود بسنة عين أنه في نفس الوقت في الصلاة كل واحد يقيم لنفسه، لا، هي في ذلك الوقت سنة كفاية. والأمر بعد النهي للحل وفي قول لرفع النهي خذ به تفي. والأمر بعد النهي نعم، اختلف العلماء في ورود الأمر بعد النهي، يعني شيء نهي عنه ثم أمر به، فهل ما حكم هذا المأمور به بعد النهي؟ مثال ذلك الصيد، فإنه يحرم على المحرم: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم للسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. طيب كما قال الله عز وجل: غير محل الصيد وأنتم حرم، ثم قال: فإذا حللتم فاصطادوا. أمر بالصيد بعد أن منع منه المحرم، فما حكم الصيد؟ مثال آخر: وطأ الحائط حرام وقت الحيض، ويسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن. طيب أمر بالوطء بعد تحريمه، فما حكم الوطء؟ كذلك البيع في الجمعة وقت الجمعة ممن طلبت منه الجمعة محرم: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. إذن الآن أمر بالبيع بعد أن كان منهيا عنه، فما حكمه؟ ذكر هنا قولين: القول الأول أنه للإباحة، يعني كأنه يقول أبيح لكم أن تصطادوا بعد الإحرام، أبيح لكم وطء النساء بعد بعد تطهرهن من المحيض، أبيح لكم البيع بعد انتهاء صلاة الجمعة، أبيح. طيب، والقول الآخر طبعا هناك قول لم يذكره الشيخ أنه يرجع إلى الوجوب، لأن الأصل في الأمر الوجوب، واستدلوا ببعض الأوامر التي وجبت بعد المنع، مثل قوله تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه، وكذلك أمره للحائض أن تصلي، قال: فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم، وفي رواية: فاغتسلي وصلي. هذا أمر للحائض بعد أن طهرت، أو للمستحاضة بعد أن مضى قدر الحيض أن تصلي، هذا الوجوب. وبعضهم قال للحل، لأن البيع حلال مباح فقط، ليس مستحبا فضلا عن أن يكون واجبا بعد الجمعة، وكذلك وطء الحائض، وكذلك الصيد. والقول الثالث وهو أقوى الأقوال في هذه المسألة أنه يرجع الأمر إلى ما كان عليه قبل النهي، يرجع الأمر إلى ما كان عليه قبل النهي، وهو أشار إليه بقوله: في قول لرفع النهي خذ به تفي، يعني خذ بهذا القول فإنه الراجح، تفي بالمطلوب منك مثلا، أو تفي بالأصوب في هذا المسألة. فنقول الأمر يرجع إلى ما كان عليه قبل النهي، ما كان مباحا قبل النهي ثم نهي عنه يرجع مباحا، يكون الأمر للإباحة، ما كان مستحبا يرجع بعد النهي للاستحباب، ما كان واجبا يرجع للوجوب. وهذا يضطرد كما قال ابن كثير: هذا الذي يدل عليه أن يشهد له القرآن العظيم. فالبيع قبل الجمعة كان مباحا، بعد الجمعة يرجع مباحا، وطء الحائض كان مباحا في الأصل طبعا، وقد يكون بالنية، وفي بضع أحدكم صدقة، يعني حتى إذا قلنا مستحب يرجع مستحبا، وإذا بضوابطه وشرطه، وإذا كان واجبا مثل قتل المشركين ومثل الصلاة قبل الحيض كانت واجبة فيرجع واجبا. هذا هو الذي يضطرد. ومثل النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: فإذا يعني طلعت الشمس فأقصر عن الصلاة، هذا في صحيح مسلم، فإن المشركين، فإن الشيطان يعني يقرن نفسه قرنه بالشمس حين يسجد لها الكفار، وحينئذ يسجد لها، فإذا ارتفعت فصلي، فإن الصلاة حينئذ محظورة مشهودة إلى أن يقوم قائم الظهير. الصلاة في هذا الوقت مستحبة، نوع التنفل هذا، وهكذا. فبالتالي أو كما قال صلى الله عليه وسلم، الحديث في صحيح مسلم، فإذا يرجع إلى ما كان عليه قبل النهي، هذا هو أقوى الأمثلة. مثلا الصلاة في وقت النهي ممنوعة، بعدها ترجع فرضا في الفرائض مستحبة في النوافل كما كانت. ثم قال رحمه الله: وفعل عبادة إذا تنوعت وجوهها بكل ما قد وردت لتفعل السنة في الوجهين وتحفظ الشرع بذي النوعين. هذه القاعدة تتعلق بالعبادة إذا وردت على وجوه متنوعة. هناك بعض العبادات وردت بأكثر من صفة، فما هو المشروع فيها؟ اختلف أهل العلم في هذا على قولين. القول الأول أنك تختار صفة معينة لمرجح فيها وتلزمها في الغالب، تلزمها. مثال ذلك الاختلاف في الاستفتاحات، دعاء الاستفتاح في الصلاة ورد بصيغ متنوعة، والتشهدات ورد بصيغ متنوعة، التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وردت في الصلاة أيضا بصفات متنوعة، الصلاة الإبراهيمية في عدة صيغ مختلفة، والأذان، أذان مكة غير أذان المدينة، النبي صلى الله عليه وسلم علم هؤلاء مثلا فيه ترجيع وكذا، وهذا ليس فيه ترجيع. مثلا بعضهم يرى أن رفع الأيدي مثلا، حتى بعضهم أدخل في هذا القراءات، كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا فكل قراءات هذه ترجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهل تقرأ بهذه؟ فاختلفوا. فمنهم من قال، وهذا مذهب أكثر الأئمة المتقدمين فيما رأيت، بل لا أذكر الآن أن إماما متقدما يقول إلا بهذا القول، ما هو؟ أنهم يختارون. فمثلا في التشهد اختار أبو حنيفة وأحمد تشهد ابن مسعود، واختار مالك تشهد عمر، واختار الشافعي تشهد ابن عباس، وكذلك في الاستفتاحات مثلا، فبعضهم اختار سبحانك اللهم وبحمدك، وبعضهم اختار اللهم باعد بيني وبين خطاياي، وهكذا. والأذان مثلا بعضهم اختار أذان مكة، وبعضهم اختار أذان المدينة، وهكذا. هذا الذي يعرفه أنا عن علم المتقدمين. وذهب بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية وهو الرأي الثاني إلى أنك تنوع ولا تثبت على نوع واحد، وهذا الذي اختاره الناظم هنا ومشى عليه. لماذا؟ مثلا في الاستفتاحات تارة تستفتح بهذا وتارة بهذا وتارة بهذا، في التشهدات تارة تتشهد بهذا وتارة بهذا وتارة بهذا، وفي مثلا التسبيح عقب الصلاة أيضا ورد بصيغ متنوعة، تارة تسبح بهذه الطريقة وتارة بهذا وتارة بهذا. حتى الأذان إذا لم يكن فيه فتنة، طبعا الأذان فيه إشكال لأنه شعار ظاهر، فالناس عادة في كل بلد يعتادون على طريقة معينة من الأذان، ربما إذا أذن لهم أو أقيم بغير الطريقة التي يعتادونها ربما تحصل فتنة، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح كما تقدم لنا. لكن إذا لم يكن عندهم إشكال فيدخل في هذا. حتى قيل إن بعض علماء المعاصرين قال تمنى أنه يعلم القراءات، يقول حتى أقرأ بهذه تارة وهذه تارة وهذه تارة، طبعا مع مراعاة عدم الفتنة كما تقدم. ما هي فوائد هذه الطريقة عند من اختارها كشيخ الإسلام والشيخ هنا في الناظم؟ قال وافعل عبادة إذا تنوعت بكل وجوهها بكل ما قد وردت. لماذا؟ ذكر ثلاث فوائد وزاد بعض الشراح رابعة. الفائدة الأولى لتفعل السنة في الوجهين، يعني لتفعل السنة بكل وجوهها. فالنبي صلى الله عليه وسلم تحافظ على السنة في جميع الأوجه، فالرسول صلى الله عليه وسلم علم التشهد بهذا وبهذا وبهذا، فتكون جئت بجميع وجوه السنة وحفظت على جميع وجوه السنة ولم تهمل بعضها. الفائدة الثانية وتحفظ الشرع بذي النوعين. ذكر فائدتين فقط. الثانية أنك هذا أدعى أن لا تنسى السنن، وهذه مفيدة للمسلم عموما ولطالب العلم خصوصا، فإنه يضبط هذه التشهدات، أما إذا داوم على نوع واحد منها فالغالب أنه سينسى البقية، وفعلا هذا مشاهد. الثالث ولم يذكره هنا أنه أخشع للقلب، لأن الاعتياد يقتل التفكر، فأنت ربما إذا اعتدت على وجه واحد لا يحضر قلبك لأنك اعتدت على هذا، لكن إذا غيرت انتبهت لأن هذا الوجه غير معتاد عندك، ثم الآخر ثم الآخر وهكذا، وهذا مش محسوس وواقعي. الشيء الرابع أضافه بعضهم أنه أحيانا قد يكون إنسان أنسب له نوع دون نوع، مثل أن يكون مثلا أحدها قصيرا وهو مشغول، مثلا التسبيح عشرا عشرا عشرا وهو مثلا مشغول يريد أن ينصح الناس أو يلقي درسا أو كذا فيأخذ بهذا القصير. ثم قال رحمه الله والزم طريقة النبي المصطفى وخذ بقول الراشدين الخلفاء. السنة النبوية المصطفوية لازمة للناس وفيها الهداية والكفاية، وقد تقدم حجة اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم عند الأصوليين تشمل القول والفعل والتقرير، وعند المحدثين يزيدون الصفة الخلقية والخلقية وما إلى ذلك. فالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم كله خير كله بركة. قال الله عز وجل واتبعوا لعلكم تهتدون لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال الله عز وجل أيضا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني أحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، إلى غير ذلك مما تقدم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من الأدلة. فالنبي هنا ألفيه للعهد الذهني، والمقصود به النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه هكذا قيل، وقيل يؤمر بتبليغه إلى قوم موافقين ولا يأتي بشريعة جديدة، أما إذا أتى بشريعة جديدة ومر بتبليغ إلى قوم مخالفين فهو رسول، واختلفوا في الفرق بينهم. وأما قوله وخذ بقول الراشدين الخلفاء، الخلفاء الراشدون المهديون هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وأضاف بعضهم الحسن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلافة النبوة 30 سنة وقد تمت بستة أشهر الحسن، ولكن المشهور هو الأربعة بالنسبة لنا في الأصول، هم الأربعة هؤلاء هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ففعلهم له حجية خاصة لأنه جاء في الحديث المتقدم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. والراشدين المهديين الهدى ضد الضلال والرشاد ضد الغي، فالهدى في العلم والرشاد في العمل، فهم مصيبون في القول والعمل، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا. مثال الأخذ بسنة الخلفاء الراشدين الأخذ بأذان عثمان، مثلاً عثمان رضي الله عنه من الأذان الأول لصلاة الجمعة، والأخذ بأقوال عمر في أشياء كثيرة خاصة إذا شاور الصحابة عليها فتزداد حجيتها، مثلا جمع المصحف فعله الخلفاء الراشدون أبو بكر بمشورة عمر ومن معه، وعثمان بمشورة حذيفة ومن معه من الصحابة، وعلي أيضا قال ورد عنه أنه قال إنما فعل عثمان ما فعل في المصاحف عن ملأ منا. وكذلك أشياء كثيرة سنوها لنا الخلفاء الراشدون ونحن نتبعهم عليها، مثلا توسعة المساجد بهدم يعني ما حولها من البيوت مع تعويذ أصحابها مثلا، هذا ذكر عن الخلفاء الراشدين. السجن لبعض من أجرم وكذا، هذا جرى عن الخلفاء الراشدين، اتخذ عمر سجنا وهكذا. ومن أدلة هذا كما قلنا عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، تمسكوا بها عضوا عليها. أيضا إن يطيع أبا بكر وعمر يرشد في حديث طويل في صحيح مسلم، فعموم اللفظ إن كان واردا في قصة معينة شربا. وجاء في السنن اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. وجاء أيضا عند الترمذي إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه، وعمر على جلالته قال فلما رأيت الله شرح صدر أبي بكر للقتال عرفت أنه الحق، وهكذا. ولكن هذا طبعا مقيد بإيش؟ بما سيأتي من ضوابط الاحتجاج بأقوال الصحابة، لكن تبقى أقوال الخلفاء الراشدين لها حجية زائدة أو لها هيبة زائدة. من أمثلة القول بالخلفاء الراشدين بالمناسبة، بقول الخلفاء الراشدين، ما ذكر في إيجاب المهر على من خلى بامرأة وإن لم يطأها. فالجمهور على أن من خلى بامرأة بعد عقد النكاح فيلزمه المهر، يتكمل عليه المهر. وذهب الشافعي لأنه لا يتكمل عليه المهر أخذا بظاهر قوله تعالى أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن، ما قال من قبل أن تخلوا بهن. فقال يعني ظاهر الأدلة أنه لا بد أن يطأها، أما إذا خلى بها فقط فلا يأخذ الأحكام. لكن قال العلماء قول الجمهور أقرب إلى الأثر، خلفاء الراشدون أدرى منا بالكتاب وبالسنة وقد أمرنا باتباعهم، ويدخلون في أدلة اتباع الصحابة عموما التي استأتي إن شاء الله. ثم قال رحمه الله قول الصحابي حجة على الأصح ما لم يخالف مثله فما رجح. الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. وقوله ليس المقصود القول الكلام فقط، وإنما المقصود به مذهبه عند الأصوليين. هذه طبعا قاعدة أصولية، القول الصحابي حجة أو لا، ومن الأدلة المختلفة فيها، والجمهور على أنه حجة لكن بشروط. متى يكون حجة ومتى لا يكون حجة؟ بشروط سيأتي. فكل ما ورد عنه من قول أو فعل أو تقرير فهو مذهبه. طيب، وفي الحقيقة أن خلاصة مسألة قول الصحابي، ولعلنا ذكرنا هذا قريبا في متن تقدم قريبا، هو أن قول الصحابي متردد بين أمرين، بين الحجية لأن الغالب في يعني الصحابة أنهم أخذوا الدين طبعا عن النبي، هم أخذوا الدين عن النبي صلى الله عليه وسلم وشهدوا التنزيل وعرفوا التأويل وطبقوا الدين عمليا تحت إشراف النبي صلى الله عليه وسلم. فالأصل أن المسائل المهمة ظاهرة لا تخفى عليه، وأنهم حتى لو ما قالوا قال رسول الله فهم ضمنيا كل الدين تعلموه من الصحابة. وهل يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يهمل بعض الأمور المهمة فيكون إنسان يصحبه سنين عددا وهو لا يعلم حكمها؟ لا يظن هذا حتى بأحد المعلمين، كيف بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ ولا يظن هذا بأحد المتدينين، فكيف بالصحابة الذين هم أحرص الناس على كل خير؟ ولأن الله عز وجل زكاهم، وهذا يشمل تزكية علمهم وعملهم، ويعني بيّن وأبل وأمر بالتأسي بهم والاقتداء به. قال الله عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. من هم المؤمنون الذين هم أول من يدخل في هذه الآية لما نزلت؟ الصحابة. وغير ذلك من الأدلة التي كل الأدلة التي فيها حجية هذه الأمة والثناء على هذه الأمة. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وستفترق هذه الأمة على 73 شعب كلها في النار إلا واحدة، من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة. وفي رواية قال ما من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي وأصحاب وهكذا. فبالتالي هذا يقرب كلامهم إلى الحجية، لكن ليست حجية استقلالية، ليست مستقلة، وإنما هي حجة لتضمنها الحجة، لتضمنها السنة وإن لم تنقل صريحا. ونعطيكم مثالا، التكبير عقب الصلوات في صلوات العيدين ليس فيه حديث واحد مرفوع صحيح. وأننا نكبر الآن أو لا نكبر، لأنه هل يمكن أن يكبر عدد كبير من الصحابة ويكون هذا ليس له أصل عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ طبعا لا يمكن أصلا، لا يمكن. هذا التكبير هذا لماذا لم ينقل لنا حديثا صحيح؟ هذا يدل على أنه ليس كل شيء يلزم أن ينقل فيه حديث، واضح؟ لا يلزم أن ينقل فيه حديث. الذين قالوا ليس قوله بحجة، وهذا ينسب إلى الشافعي في الجديد وإن أنكر بعض العلماء هذه النسبة، بينما ينسب إلى البقية وحتى الشافعي في القديم أنه حجة، بل بعضهم يقول حتى في الجديد، لكن إنما هو يرجح أحيانا بين الأدلة، وهذا لا يعني أنه لا يراه حجة. على كل ينسب إلى الشافعي في الجديد أنه يقول ليس بحجة. ما هو الدليل؟ يقول الصحابة ليسوا معصومين، فهم يجتهدون والاجتهادات تخطئ وتصيب، وبالتالي لا يجعل قولهم كقول المعصوم صلى الله عليه وسلم أنه حجة. فكما ترى الآن سبب القول بحجيته أنه متضمن لحجة، وسبب القول بعدم حجيتهم أنهم غير معصوم، وهذا حق وهذا حق. لا نقول كل فعل فعله صحابي فهو معصوم، أو كل قول قاله فهو صواب. طيب كيف نجمع بين القولين؟ نقول بالقرائن. كلما اقترب القول من التوقيف وأنه مأخوذ عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه أقرب للحجية، وكلما ابتعد القول بحيث ظهر فيه أنه اجتهاد أو أنه يعني مجرد اجتهاد، لكن مع ذلك هذا الاجتهاد يكون مثلا خالفه غيره وكذا، فيكون الأمر واسعا هنا، يرجح بين أقوال. لكن مع ذلك حتى لو كان القول اجتهاديا، حتى لو كان قول اجتهادي، إذا كان مثلا الصحابي هذا اجتهاد لكن اتفقوا عليه، فهو سيدخل في دائرة الإجماع ولو السكوت. وأما إذا كان اختلفوا فيه فلا يخرج عن أقوالهم، لأنه أصلا الأمة إذا اختلفت على قولين لم يجوز لبعضهم أن يخرج عن أقوالهم على الراجح عند الأصولين. فإذا صار في النهاية، لكن يبقى إذا مثلا قال صحابي قولا ولم يشتهر ولم كذا، وفي نفس الوقت لم يخالفه ولم يوافقه غيره، فهل يلزم مثل قول الرسول؟ هذا محل يعني توقف، هذا محل إيش؟ توقف، بشرط أن يكون ظاهرا فيه الاجتهاد، ظاهر الاجتهاد. طيب، وهذا يتضح بأقسام قول الصحابي. فبعضهم قسم قول الصحابي أي مذهب الصحابي إلى أحوال. الحال الأولى أن يقول شيئا لا مجال للرأي فيه، فهذا طبعا له حكم الرفع فيكون حجة. الثاني أن يقول قولا للرأي فيه مجال، وهذا أيضا له أحوال، فإما أن يخالفه غيره من الصحابة، وحينئذ ليس قول هذا حجة على هذا ولا هذا حجة على هذا، لكن بالنسبة نحن لنا لا نخرج عن أقوالهم. طيب ماذا نفعل؟ نرجح بين أقوالهم، ننظر الأدلة والقواعد الشرعية العامة قول من ترجح ونمشي عليه. فالصحابة مثلا اختلفوا في أشياء، تمام؟ فنرجح بين أقوالهم ولا نخرج عنهم. فتجد مثلا فلان خالفه فلان في مسألة، ماذا نفعل؟ نرجح بين أقوالهم، نرجح بين أقوالهم مثلا بدليل آخر أو بقواعد عامة مثلا الشريعة أو نحو ذلك. النوع الثالث، الحالة الثالثة، أن يقول قولا ولم يعرف له مخالف، وحينئذ فله حالتان، إما أن ينتشر ولا يعلم له مخالف، فهذا الجمهور على أنه حجة لأنه يدخل في الإجماع السكوتي. الإجماع السكوتي أن ينتشر قول ولو من واحد من أحد المجتهدين ولا يخالفه الباقون، فيكون إجماعا سكوتيا، لأن هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة كما سيأتي إن شاء الله. فلو كان باطلا لبادر غيره من المجتهدين بإنكار هذا القول، فلما سكتوا دل على ارتضائهم له وأن الأمة لا تجتمع على ضلالة. وأما الحالة الرابعة وهي إذا قال قولا ولم ينتشر أصلا، يعني لا نستطيع أن نقول ليس له مخالف لأنه لم ينتشر، فهذا اختلفوا فيه. منهم من قال هو وهو الذي مشى عليه الناظم هنا حجة بشرطين: لا يخالف نصا، لأنه إذا خالف الكتاب أو السنة فيكون اجتهادا منه مردودا، يعني وإن كان يحفظ له فضله ومكانته، لكن في النهاية نأخذ بالآية أو بالحديث، فلعل الحديث لم يبلغه مثلا فاجتهد، فنأخذ بقول الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه مقدم على قول غيره. وفي الغالب أن هذا يحتاج إلى إيش؟ يعني يكون إيش؟ نعم، يعني مثلا قول فيه نوع من الشذوذ أو كذا. وأما الشرط الثاني فلا يكون خالفه غيره طبعا كما تقدم، لأنه إذا خالفه غيره نرجح إيش بينهم، وهذا معنى قوله هنا: قول الصحابي حجة على الأصح ما لم يخالف مثله فما رجع. وكما قلت لكم هناك قرائن، وقد ناقشنا هذا في الكتب الأصولية، تقرب القول الصحابي الاحتجاج، مثل أولا شدة ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم لشدة ملازمة الصحابي هذا للنبي صلى الله عليه وسلم ومعرفته بأقواله وكذا، فليس قول صغار الصحابة مثل قول كبار الصحابة الذين لازموه برا وبحرا وسفرا وحضرا لا ليس بحرا، لا ندري أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب البحر، لكن المقصود أنه سفرا وحضرا وفي مكة وفي المدينة وفي عمره كله، ليس مثل صحابي مثلا من الأعراب جاء ولقي النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة وذهب، أو من مسلمة الفتح. مثال ذلك مثلا يعلى بن أمية قال إنه إذا دخل المسجد ينوي الاعتكاف. طيب هذا احتج به بعضهم على هذه المسألة، هل يجوز كلما دخلت المسجد أن تنوي الاعتكاف؟ يعلى بن أمية وهو ابن منيع أيضا وقيل هي أمه وقيل جدته، صحابي فاضل من سمة الفتح وكذا، لكنه ليس من مشاهير فقهاء الصحابة ولا كذا، ولهذا بعضهم اشترط في الصحابية أن يكون فقيها، فهذا يحتمل أنه اجتهاد منه يعني، لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا نقول لم ينقل عن غيره من الصحابة أنهم كانوا ينوون هذا، فبالتالي هؤلاء أفقه منه وأعلم، فقد لا يصلح الاحتجاج بهذا، يستأنس به نعم، لكن الاحتجاج به كحجة ملزمة في إشكال. كذلك عدد الصحابة الذي، فليس القول الذي قاله واحد مثل الذي اتفق عليه اثنان، لأن القول الواحد قد لا يكون انتشر، أما اثنان فالغالب أن قولهما ينتشر وأنهما اتفقا عليه ولا يعلم له مخالف، ليس مثل قول واحد قاله واحد، لأن الإجماع لا يكون من واحد، هذا هو الأصل، لكن السكوت شيء آخر، ونحن لا ندري هل انتشر أو لا في الغالب، أما لما يكون اثنان فأقل شيء اتفق رأيهما ولا نعلم له مخالف، فكيف إذا كانوا ثلاثة أربعة خمسة؟ مثال ذلك مثلا الجنب هل يقرأ القرآن؟ جاء عن ابن عباس أنه يقرأ وأنه كان يقرأ ورده وهو جنب، وخالفه أربعة وخمسة من الصحابة، أولا هؤلاء الخمسة أكثر منه وأعلم منه وأشد لزوما للنبي صلى الله عليه وسلم منه، لأنه في عمر وابن عمر وسلمان وواحد أو اثنان آخر. الشيء الثاني أنهم أكثر وأنهم أعلم وألزم للنبي صلى الله عليه وسلم، والشيء الثالث وهو من العوامل، هل هذا الأثر يعني قابل أقرب للاجتهاد أو أقرب للتوقيف؟ الآن لو قلنا الجنب لا يقرأ القرآن، الجنب يقرأ القرآن، أيهما الذي أقرب أن يكون قيل بالرأي؟ طبعا أنه يقرأ، ليش؟ لأن يقرأ هذا على الأصل ما يحتاج إلى دليل، فيكون ابن عباس لم يبلغه شيء فبنى على الأصل قال لا يقرأ، أما هؤلاء أربعة أو خمسة من كبار الصحابة كيف يقولون لا يقرأ؟ لابد أن يعتمدوا على دليل، لأن المنع من مثل هذا مخالف للأصل، فلابد أن يعتمدوا على دليل. أيضا من العوامل المهمة في قول الصحابي الاختصاص، اختصاص الصحابي بهذه القضية التي تكلم فيها، فمثلا أم سلمة ورد عنها قالوا لها هل تجزئ صلاة المرأة في درع وخمار أو كذا، فقالت إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها، لا نأتي ونحن نقول هذا يخص أم سلمة لا يخصنا، أم سلمة هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، هل تظن أن زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم تعيش معه ولا تعرف كيف تستتر المرأة في صلاتها؟ هذا ليس فيه قدح في أم سلمة فقط، بل قد يكون قدحا أعظم من ذلك، لأن من زوجها الذي كان ينبغي أن يعلمها هل تتهمه بالتقصير وأنه لا يدري؟ إذن أيضا قول عائشة مثلا في زكاة الحلي، فهي قد نسب إليها أنها هي التي روت، وهذا فيه إشكال، وجاء عنها بإسناد صحيح كالشمس أنها كانت لا تزكي، وإن كان فعلها يعني لا يتسع المجال للبسط، لكن المهم مثلا أقوى المسائل المتعلقة بالنساء لما تكون صحابية عند علاقة بهذا الأمر وكانت تمارسه كما يقولون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكانت قريبة منه جدا كزوجاته، فهذا مظنة أن يكون قولها أقرب إلى التوقيف بما شاهدت من حال النبي صلى الله عليه وسلم على الأقل حتى ولو لم يتكلم، فهذا ليس كقول مثلا جابر أو كذا، هؤلاء قد يجتهدون يعني. أيضا من المسائل وهو عامل سادس انتشار تكرر هذه المسألة واحتياج الناس إليها وندرتها، فالمسائل النادرة قد تكون أقرب إلى الاجتهاد، أما المسائل التي تكرر يوميا فهذه أقرب إلى التوقيف، كيف يعيش الصحابة معهم 10 سنين مثلا في المدينة ولا يعرفون حكمها، مثلا الحجاب منذ أنزل في السنة الرابعة والخامسة إلى أن مات النبي صلى الله عليه وسلم، هل يعقل أن الصحابة الذين عندهم نساء وعندهم لا يعرفون كيف تحتجب المرأة أو كيف تلبس الزي الشرعي؟ لا يمكن، لا يمكن أن نتظاهر بكل سطحية نقول والله هذا يخصه اجتهاد منه، لا هذا مشاهد كل يوميا، النساء يحتاجون إلى الخروج وكذا يحتاجنا إلى الخروج، فإذا هذا لا يقبل أن يقال بمنتهى السطحية كذا هذا اجتهاد منه وارمي به، لا هذا مشاهد ويحتاج، بخلاف مثلا مسألة ضع وتعجل، ما مسألة ضع وتعجل؟ إنسان عليه دين ويحتاج الدائن للدين الآن فيقول بدل أن يكون الشهر القادم 1000 الآن عجله لي وخليها 900 أنا أرضى بس عجل أنا أحتاج إليه الآن، فهذه جاء عن بعض الصحابة منعها، جاء عن بعض الصحابة وأخذ بهذا كثير من أئمة قالوا هي مسألة ممنوعة، هل مسألة ضع وتعجل من المسائل التي تحصل يوميا؟ مسألة نادرة ممكن أن لا يكون الصحابي سمع فيها شيئا من النبي صلى الله عليه وسلم وإنما اجتهد، قاسها قياس عكس على الربا مثلا، الربا أخر وزد وهذه قدم وضع، فبعضهم قال إيش؟ قال إنها ممنوعة وبعضهم قال بجوازها، فإذا تختلف هذه مسائل يعني أقرب إلى الاجتهاد لأنها مسائل نادرة وهكذا. وطبعا بالنسبة للأخبار ليس الأحكام يشترط أن لا يكون أخذها عن بني إيش؟ إسرائيل، هذا معروف، والأدلة على حجيتهم كل الأدلة التي تدل على إيش؟ فضلهم وأنهم عاش شهدوا كما قلنا التنزيل وعلموا التأويل وأنهم يعني الأصل في الدين أنهم تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم على يديه، وأنهم إذا كان الحق ينال بعلم فهم أعلم الأمة، وإذا كان الحق ينال بفضل وتقوى فهم أتقى الأمة وأفضل الأمة، وهكذا علما وعملا، والتزكيات لهم عامة في علمهم وفي عملهم، فلا يظن أن الحق يخفى عليهم ويصيبهم من بعدهم، وهذا حق. فتلخص لنا الخلاصة أن الصحابة إذا اتفقوا ولو بعضهم ولم نعلم لهم خلاف فهو إجماع، وإذا اختلفوا فنرجح بينهم، وإذا كان قال بعضهم قولا ولم يعلم له مخالف فالأصل الأخذ بهذا القول، وكلما كان أقرب إلى قرائن التوقيف كلما كان أقوى. وإذا لم يعرف لهم قول في هذه المسألة ينظر إلى من بعدهم بعد ذلك. وبعض العلماء فصل، مثلا قال الحجة في قول أبي بكر وعمر دون غيرهما، وبعضهم قال في قول يعني الخلفاء دون غيرهم ونحو ذلك. ثم قال وحجة التكليف خذها أربعة: قرآننا وسنة مثبتة، من بعدها إجماع هذه الأمة، والرابع القياس فافهمنا. يتكلم المصنف رحمه الله في هذين البيتين عن أدلة التشريع، وأدلة التشريع على نوعين: أدلة متفق عليها ومختلف فيها، وقد فصلنا هذا في كتب أصولية آخرها كتاب نظم أصول مذهب مالك قريبا فصلنا في هذا. والأدلة المتفق عليها على المشهور هي أربعة: القرآن والسنة والإجماع والقياس، وهي التي ذكرها هنا. وحجة التكليف خذها أربعة: قرآننا وسنة مثبتة، يعني السنة لابد أن تكون صحيحة، وأما القرآن فهو متواتر، من بعدها إجماع هذه الأمة، ورابع القياس فافهمنا. طيب نتكلم عن هذه الأدلة بالتفصيل، ثم المختلف فيها يمكن أن نصنع ملحقا نمر على ما تيسر منها، وقد مضى منها قول الصحابة قريبا ويأتي بقيته إن شاء الله. فالأدلة المتفق عليها: أولا القرآن، وهو كلام الله المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم المعجز المتعبد بتلاوته، كما قال صاحب المراقي: لفظ منزل على محمد لأجل الإعجاز والتعبد، لكن القرآن هو اللفظ والمعنى في الحقيقة. والقرآن طبعا حجيته بالإجماع، إجماع العلماء، بل هو أصل الأصول، وأدلة على ذلك كثيرة بعد أن ثبت أنه كلام الله بالبرهان القاطع. ففيه قوله تعالى: كل الأدلة الآمرة بطاعة الله، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله. كيف نطيع الله؟ بما أمرنا في كتابه، وهي آيات كثيرة جدا، وهذا يعني الحجية القرآن قطعية بلا إشكال. طيب كيف نستدل بالقرآن؟ كيف نستدل بالقرآن؟ القرآن أولا من جهة ثبوت القراءات، قراءات مستفيضة مشهورة وهي التي تسمى بالمتواترة، وقراءات شاذة. القراءات المتواترة المستفيضة لا إشكال في الاحتجاج، القراءات الشاذة سبق معنا قريبا في منظومة الزمزمي أن في الاحتجاج فيها أن في الاحتجاج بها قولين: القول الأول أنها ليست بحجة لأنها رويت على أنها قرآن وهي شاذة، فلا هي قرآن ولا هي سنة، هي لم تروى على أنها حديث، هي رويت على أنها قرآن وهي غير موجودة في القرآن الذي بيننا، فدل على أنها منسوخة، فلا إيش يحتج بها لأنها شاذة، مثل الحديث الشاذ ضعيف لا يحتج به، فهذه القراءة أيضا شاذة لا يحتج بها. القول الثاني، وهذا قول المالكية وغيره، والقول الثاني أنها حجة. لماذا؟ لأنها يرويت على أنها قرآن، فإما أن تكون تفسيرا سمعه صحابي من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن صحابي ينسبه أنه سمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو أقل أحواله بمنزلة حديث الأحد، فهو لا يقل عن رتبة الحديث، كما أن الحديث حجة فهذا على الأقل أنه كأنه حديث فيأخذ به، وهذا يعني مذهب أيضا عند كثير من أهل العلم يرون الاحتجاج بها. مثال من بنى على هذا الخلاف ما جاء في قراءة ابن مسعود: فصيام في كفارة اليمين فصيام ثلاثة أيام متتابعات، هذه زيادة شاذة، فبعضهم الذي يرى الاحتجاج بها قيدها بها، فقال الكفارة لابد أن تكون متتابعة ثلاثة أيام متتابعة، ومن لم يأخذ بها قال هذا ليس بحجة، فبالتالي إيش يجوز تفريق هذه الأيام ولا يجب اجتماعه. كيف يستدل بالقرآن؟ سبق معنا هذا في نظم ابن أبي قفة قريبا، فقلنا بالمنطوق والمفهوم، فالمنطوق يشمل الاستدلال بنصه، النص ما لا يحتمل إلا معنى واحد، وهذا مشترك كله بين القرآن والسنة القولية، لأن الجميع أقوال يحتج بنصه ما لا يحتمل إلا معنى واحد، بظاهره هو ما يحتمل معنيين في أحدهما أرجح، الأرجح هذا هو الظاهر يحتج به، وبالمبين منه المجمل إذا جاء مبينه فإننا نأخذ بالإيش بالمبين، وهو إما نص أو ظاهر، وكذلك يحتج بمفهومه، مفهوم الموافقة. طبعا مثال النص: تلك عشرة كاملة، هذا نص من القرآن يؤخذ به لا يحتمل غير العدد، جدوم 80 جلدة، هذا نص، الأعداد نصوص. ومثال الظاهر أن يكون يحتمل معنى آخر مرجوح لكن ظاهره شيء معين. مثلا وكذلك المؤول إذا دل الدليل على معناه المراد منه. فمثال ذلك مثلا قوله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، هذا ظاهره أنه واجب، وقال بعض العلم مستحب. فالأصل أن نحمل الأمر على الوجوب، فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، الأصل حمله على الوجوب، هذا ظاهره، وتأويله أنه إيش يحتمل أنه الاستحباب لكن الأصل أخذه على الوجوب. مثال الاحتجاج بالمؤول فصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم، الصلاة هنا مقصود بها الدعاء، حتى لو قيل إنه تأويل جاءت السنة بالدلالة على هذا. كيف أيضا نحتاج بمفهوم موافقته ومفهوم مخالفته. مثال مفهوم الموافقة والذي هو يكون باب أولى أو مساوي، قوله تعالى فلا تقل لهما أف، أي فلا تضربهما من باب أولى، هذا استدلال بالقرآن لكن بمفهوم موافقته. مثال الاستدلال بمفهوم مخالفته يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ، مفهومه الأخذ بخبر الثقة، وهكذا. وبدلالات الاستنباط بعد ذلك مثل دلالة الإشارة، مثل جواز الإصباح جنوبا في الصوم أخذا من قوله فكلوا واشربوا فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض. إذن حتى الجماع يجوز في آخر لحظة، يلزم منه الإجماع الإصباح جنوبا، هذا دلالة استنباطية من القرآن، علمه الذين استنبطون منه. كذلك مثلا دلالات الاقتضاء، وهذا سبق في النظم الآخر، وكذلك دلالة الإيماء والتنبيه والقياس على القرآن، كل هذا من الاحتجاج بالقرآن. ونفس الشيء في السنة القولية، المنطوق من ظاهر أو نص أو مؤول، وكذلك مؤول بالدليل، وكذلك المفهوم مخالفة أو موافقة، وكذلك الاستنباط منهم بدلالة إيماء أو تنبيه أو غير ذلك وبالقياس عليه. ثم أيضا السنة دلت على حجية القرآن، مثل قوله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم يعني أمرين، الأول كتاب الله فحث فخذ فيه الهدى والنور وحث على الأخذ به، وقالت صلى الله عليه وسلم إن خير الحديث كتاب الله، إلى غير ذلك من الأمر بالأخذ بما في القرآن في السنة. طيب، وأما الاحتجاج بالسنة والقياس وكذا فسيأتي، والإجماع والقياس يأتي إن شاء الله في الدرس القادم تفصيله. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.